قال الله تعالى وقفنا عند هذه الآيات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. أجيب عن الأسئلة بعد الآيات. حاضر أجيب عن الأسئلة هذه في المكسرار بعد الآيات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا. قلنا دائما إذا وجدت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا النداء للمؤمنين فرعها سمعك يعني أنت لابد أن ترعها سمعك، لأنه أمر تأتمر به فتعمل به أو نهي تنتهي عنه. وأيضا ما سيأتي من أحكام أو ما يأتي من أمور يؤمر بها المؤمن فعلها دلالة على علامات الإيمان، فعلها دلالة على علامات الإيمان. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، والمعنى علامة إيمانكم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم. إذن النهي عن السخرية، أن تستهزئ بالآخرين وأن تسخر من الآخرين. السخرية والاستهزاء مرض في القلب مؤصل، فإن من تراه يسارع في السخرية من القوم أو يسارع في الاستهزاء بالناس فلتعلم أنه امتلأ كبرا وعجبا بنفسه، فهو يمتلئ بنفسه يشمخ بأنفه ويرى نفسه فوق الناس، لذلك يسخر منهم ويستهزئ بهم. ومن يفعل ذلك فهو أبعد الناس عن ربه جل في علاه، وهو أقرب الناس من المنافقين، هو أقرب الناس من المنافقين، لأن دي علامة النفاق، علامة النفاق السخرية من عباد الله جل في علاه. وهذا الذي كان يحدث من المنافقين المؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله تعالى رد عليهم قال الله يستهزئ بهم. الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيانهم يعمهون. وأيضا قال الله تعالى عن قوم نوح كلما مروا بنوح سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. فهذا من فعل المنافقين، وهو أيضا كما قلنا دلالة على الكبر، وهذا أبغض الصفات عند الله جل وعلا الكبر. قال الله تعالى الكبر بطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني فيهما عذبته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمص الناس، وقال وغمط الناس، وهو الاستهزاء بهم والتحقير من شأنهم والاستصغار من مكانتهم. وقد يكون المحتقر هو أعظم من هذا المحتقر، والذي سخر منه هو أعظم منه وأكرم منه عند ربه جل في علاه. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن. فنص على نهي الرجال وأعطهم النساء أيضا في هذا الباب على أن السخرية والاستهزاء هذه ليست من صفات المؤمنين، بل هي من صفات المنافقين. وأيضا هذه الصفات صفات لا يحبها الله جل في علاه، لأنها صفات تنم عن كبر وعن عجب بالنفس. وما من امرئ يعني تكبر أو عجب بنفسه إلا وكان صغيرا حقيرا عند ربه جل في علاه. ينازع الله في الربوبية الكبر رداء والعظمة إزاري فمن نزعني فيما عذبته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا علامة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وهذه أيضا لابد كما قال بعض السلف لن يبلغ أحد مكمن التقوى أو لا يبلغ أحد درجة التقوى حتى يرى أنه أصغر الناس أو أنه أحقر الناس أو أنه ما من أحد إلا وهو أفضل منه، يرى نفسه أنه أصغر الناس أقل الناس، ما يرى نفسه فوق الناس بحال من الأحوال، لن يبلغ حقيقة التقوى أحد إلا بذلك. قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن. لما قام أبو ذر رضي الله عنه أرضاه وقال لبلال يا ابن السوداء فذهب فاشتكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه، عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. لذلك ذهب وضر ووضع وجهه على التراب وقال خدي على التراب والله لا أصعد به حتى تطأه بقدمك لبلال عليه السلام. ولذلك قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربين ولا عجمين إلا بالتقوى. قال ولا تلمزوا أنفسكم، لا تلمزوا أنفسكم من الهمز واللمز من الرجال، وهذا مذموم، هذا من فعل النساء، فإذا يقع فيه رجال فيه دلالة على خسة النفس وركاكة الطبع، وفيها ما فيها أيضا من عوجاج في الخلق. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني قد قال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، فهنا اللمز والهمز هذا كله يكون فيه من الفساد، فساد النفس وخسة الطبع كما قلنا وعجاج الخلق، بأنه يعني ينتقص من الناس بالإشارة، ينتقص من الناس باللمز فيلمزهم أو يتكلم عنهم بالقول السيء، وأن ينتقص من أقدارهم في المجالس، فتكون في مسألة الغيبة والنميمة، تكون كمسألة الغيبة والنميمة كما قال الله تعالى هماز مشاء بنميم. نعم. فهو يحتقر الناس، نعم، يمشي بينهم بالنميمة، يفسد بين الناس وفساد ذات البين الحالقة، وهذه كما قلنا التي جاء الشرع بقطعها وحسم مادتها، حتى بأنه من كلمات الجاهلية التي يمكن أن تفسد ذات البين، بتراها النبي صلى الله عليه وسلم قال بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فالتكبر على الناس كما قلنا والسخرية منهم والاستهزاء بهم والمشي بينهم بالنميمة للوقيعة بينهم من أسوأ السمات والأخلاقيات التي يبغضها الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، نعم، كما قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فاللمز يصل إلى القتل، لأن النميمة أشد من السحر، كما قال بعض العلماء النمام يفعل النمام ما يفعله السحر في شهر، النمام يفعله في يوم واحد، ما يفعله الساحر في شهر يفعله النمام في يوم واحد. والوقيع بين الناس وفساد ذات البين الحرقة ترى أنها مخالفة لكل مقاصد الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيتموه يتعذب عذاب الجاهلية فأعضوا بهنا به ولا تكنوا، لأنها كما قلنا مشي بالقال بين الناس فممكن أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء. والله جل وعلا بين أن وقوع العداء والبغضاء في قوم هذا من عقاب الله لهم. أهل الكتاب لما نسوا ما ذكروا به ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء، ومن أسبابها السخرية من الناس والاستهزاء بهم والهمز واللمز عليهم. وذلك قال ابن عباس ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تطعن بعضكم على بعض، فتراه يتكلم عليه بالنقيصة، يقول هذا كان بخيلا، يقول هذا رجل ما رأيناه إلا مرائيا، اللهم أمين. فيحاول قدم كان كما قلنا أن يقع بين الناس أو يوقع بين الناس بالنميمة وبالقالة وبما يجعل الفساد ذات البين ينتشر، وأواصل المحبة تنقطع، وهي الشرع يعني أهم عيون مقاصد الشريعة هو الحفاظ على قوة أواصل المحبة بين المسلمين بعضهم لبعض، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن فضل المسلمين أو فضل أهل الإسلام بفضل أخلاقيهم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، والخلق الحسن هو كف الأذى وبذل الندى، وأن تهش وأن تبش في وجه أخيك، وأن تذب عنه وعن عرضه، وأن تحافظ على على على أواصر المحبة بينك وبينهم. قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تدعوا باللقب، تنادي على أخيك بلقب هو يسوءه أو بما إذا سمعه قد ساءه أو قد أحزنه. يعني هناك ألقاب كان يحبها الصحابة الكرام، كلقب أبي يلقب بأبي تراب أو كان بأبي تراب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، كان علي بن أبي طالب يحب ذلك، أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه كناه بذلك عندما غضب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وذهب فنام في المسجد، فكان حوله التراب وهو نائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. عائشة كانت تحب جدا أم عبد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناها بذلك. فإذا الألقاب أو الكنى التي يحبها الإنسان هي التي تقوي أصل المحبة، العكس بالعكس والضد بالضد، كلما لقبه بلقب لا يحبه، كلما كناه بكنية لا يحبها، فإن هذا يغر الصدور ويفسد ذات البين. حبك الله كما كان يفعل يعني إسماعيل بن علي، ويقول كل من قال إسماعيل بن علي أخاصمه عند الله جل وعلا، لا أحل لأحد أن يقول إسماعيل بن علي. لكن أنت تعلم الأعمش الأعرج كل هذه القاب كانوا يعني يرضون بها. وعليكم السلام ورحمة مريم أحسن الله عليك، كانوا يرتضون بها وكان يعني يفرقون بينها وبين غيرهم من الرواة على الرضا على الرضا. قال الله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب. قال الضحاك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعا واحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب يعني من هذا الاسم، فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. قال أبو داود وقوله جل وعلا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس الصفة والاسم الفسوق. التنابز بالألقاب كان منها من عادات أهل الجاهلية، وكان أحدهم يعير أخاه بما فيه، لكن هنا جاء الشرع الحنيف بالأدب الجم وبالمحافظة على القلوب وبوحدة الصف، وأيضا بالاعتناء بكبرياء كل إنسان بأنه لا يهدر كرامته ولا مكانته، لا يحتقره، لا يستهزئ به، لا يسخر منه، لا يمشي بالنميمة بين الناس فينتقص من قدره بالثناء الشر عليه. كل هذه المادة قطعها الشرع بقوله يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. والمعنى أنه إذا كان ممن يسخر من إخوانه، ممن يستهزئ بهم، ممن يمشي بينه بالنميمة، فإنه يفسق بذلك، فعلى الكبائر ركب الكبيرة على الكبيرة. النميمة التي تفسد بين ذات البين فهي كبيرة من الكبائر، السخرية فيها الكبر، والكبر من أدوى أدواء القلب، من أعظم أدواء القلب هلكة الكبر، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر، ينازع الله في صفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما عذبته. ويمشي الناس بين الناس بالنميمة فينقل كلام هذا لهذا وينقل كلام هذا لهذا، طبعا بزيادة مما يزيده فيها حرقة فيزيد الطين بلة كما يقولون، فيزيد يتسع الرق، يتسع الخرق، يتسع اتساعا عظيما. فهنا إذا اتسع الخرق على الراقع انتهى، الأمر. وهذا إعماله ذلك بالمشي بالنميمة وإفساد ذات البين وأيضا السخرية والاستهزاء من أهل الإسلام، ثم السير كما قلنا في فساد ذات البين، فهذه تفسد فسادا عظيما في الأمة، بل تستجلب عقاب الله وعذاب الله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى: ومن لم يتب من هذه الكبائر، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، والظالم لا حل له من النجاة. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذه إشارة إلى أنه لابد من التحلل. إذا كان لك عند أخيك مظلمة فواجب عليك أن تتحلل، واجب عليك أن تتحلل، وأن تتحلل من هذه المصائب ومن هذه المظالم، أو أن ترد الحقوق الآلية. الأمر الثاني كانت الغيبة، فإنك لابد أن تمدح في أخيك في المواطن التي قد استهزأت فيها أو تكلمت بسخرية أو بتنقيص من قدره فيها، وأيضا أن تتحلل منه. هذا نجاتك في ذلك، نجاتك في ذلك، غير هذا يصعب عليك النجاة. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله أكبر. قال: ومن لم يتب من هذه الكبائر فأولئك هم الظالمون. أولئك أشار البعد في الظلم، استفحل الظلم فيهم بالمشي بالنميمة والاستهزاء والسخرية والتلاوز بالألقاب، كبائر فوق الكبائر تودي بهم إلى التردي لهوة سحيقة لا نجاة فيها بعد ذلك. قال: ومن لم يتب، ففتح الباب للتوبة، وأن من تاب تاب الله عليه، وأن الله جل في علاه لا يعجب العقوبة، ولأن العبد كلما تاب لربي تاب الله له أو تاب عليه سبحانه جل في علاه. يا أيها الذين أمنوا أرعها سمعك، نداء للمؤمنين، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هنا الله تعالى بيّن أن علامة الإيمان هو البعد عن كثير من الظن، التهمة والتخون ومعاملة الناس بسوء الظن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. فأن تظن بالأقارب ولا لا، لا سيما أن الظن أعظم جرما هو أن تظن بالأخيار، الظن السيء بالأخيار هذا أعظم جرما. أرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنها صفية، خشي أن يأتي الشيطان فيجعل في قلوبهما ظنا بالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم فيجانب رضا الرحمن، إذن هو إلى النيران، نهايته إلى النيران، نهايته إلى النيران، وهذا اسم محض. فليتجنب الإنسان سوء الظن بالمؤمنين. جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملة. الله أكبر، الله أكبر، والله ما هذا، لا يحظى بذلك إلا صاحب القلب التقي النقي. رواه مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وعن أنس رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. ولذلك قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطوع ولا تختلف. وقال الله جل في علاه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال ولا ترسسوا، لا ترس بعضكم على بعض. وغالبا غالبا الجاسوس هو الذي يأتي بشر، والتجسس هو أن يتتبع عورات المسلمين. التجسس هو أن يتتبع عورات المسلمين. أما التحسس فإنه يتحسس المسلم على خير فيه ويبحث عن الخير الذي هو فيه، كما قال يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، أراد خيرا وأراد اجتماع يوسف بإخوته، فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وقد تأتي بالشر كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تتباروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الأوزعية التجسس البحث عن الشيء، والتحسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون، وفي كل كبيرة وفي كل كبيرة. فالتجسس فسق، وقد قال علمونا التجسس كبيرة لأنه اتبع عورات المسلمين. قال يا معشر من آمن باللسان ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولا في قعر بيته. قال ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قال رأيت إن كان فيه، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني زدت على المعصية معصية. والغيبة من سوء الخلق، والغيبة أيضا من خصة الطبع، والغيبة يبغضها الله جل وعلا. فالغيبة لدناءة فاعلها شبه الله جل وعلا المغتاب بهذا التشبيه القميء، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يكره الطبع يكره ذلك. هذا أمر يعني فيه ما فيه من خساسة النفس ورقة الطبع. فيقول الله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني أنت لحم حي لا تأكله، فإذا كان ميتا بدل من إكرامه ودفنه أن تأكله، أي تكرهون هذا طبعا فكرهوا ذلك شرعا. أنتم تكرهون أن تأكلوا لحم أخيكم ميتا طبعا فكرهوا شرعا، يعني لا تتكلموا في عرضه. قال يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، وهذا ينفر جدا من العودة في يعني من العودة في القيء، فما بالك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، فكيف يرتضي المرء أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لذلك في الخطبة العظيمة المهيبة في عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث أبي هريرة قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وأيضا في رواية المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وماعز جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني قد فعلت كذا على أنه زنى، فأعرض عنه حتى قالها أربعا، فلما كان في الخامسة قال فعلت زنيت؟ قال نعم. وتدري ما الزنا؟ قال نعم. أتت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأة حلالا؟ قال ما تريد إلى هذا القول؟ فقال أريد أن تطهرني. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت كذا بكذا وأدخلت هذا بذاك كما يغيب الميل في المكحلة والرشا في البئر؟ قال نعم. قال أفعلت كذا؟ وذكرها كلمة صريحة، ذكرها كلمة صريحة، وهذا أيضا فيها دلالة على أنها تنطق إذا كان في هذا الباب لدر الحد أو لما كان بين الزوج وزوجي في هذا الباب، لأن هذا من باب الفقه أصلا في التقرب إليها. فقال فعلت كذا؟ قال نعم. فقال استنكهوه لعله شرب خمرا، يريد أن يرده، فورد أنه لم يشرب خمرا حتى يعني أقام عليه الحد. فسمع أن سلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم ترى إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ ثم صار سلم حتى مر بجيفة حمار، فقال: أين فلان وفلان؟ انزل فكل من جيفة هذا الحمار. قال: غفر الله لك يا رسول الله، هل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه. الله أكبر. ولنفسي بيده، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها وهما قد وقع فيه. فانظر هنا الفعل بمشي صعب الفرق الواسع، معناه يقام عليه الحد، ومع ذلك فإن عرضه صار مصونا، لأنه تاب إلى الله توبة نصوحة. روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح ديفة منتنة، فقال رسول الله: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه الريح الذين يغتابون الناس، هذه الريح الذين يغتابون الناس، نعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء. ولمزيد من الكلام على مساوئ الغيبة وما يكون فيها من هتك أعراض المؤمنين إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة: الكبر من أعظم أدواء القلوب هلكة، لا يستهزئ بالمؤمنين إلا حقير، الكبائر مدعاة لتفسيق المكلف، صحة القياس، التمثيل بالقبيح للتنفير، التمثيل بالقبيح للتنفير. في أسئلة؟ تفضل. من؟